إذا ولدت الأمة ربها يعني سيدها. وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، إذا تطاول رعاة الإبل البهم يعني الذين لا يتكلمون، صفة للإبل، إذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، هذه علامة من علامات الساعة. وفي حديث عمر بن الخطاب عند الإمام أحمد وغيره، إذا العراة الحفاة العالة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان، قيل من الحفاة العراة الجياع العالة يا رسول الله؟ قال العرب. يقول الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم في شرح هذا الحديث، مدار ما ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن علامات الساعة أن يوسد الأمر إلى غير أهله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة. والمقصود هنا أن من وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بصفات تدل على شدة فاقتهم وحاجتهم وفقرهم، حفاة عراة عالة على الناس ليس لهم عمل إلا رعي الإبل والغنم، إذا تحول أمر هؤلاء إلى أن أصبحوا سادة ورؤوسا للدنيا فهذا يدل على فساد الدين والدنيا، وذلك لأن هذا الفقير الذي اغتنى بعد فقر لا يكون همه إلا جمع المال، فلا يهتم بأمر الدين، بل غاية أمره جمع المال حتى لا يعود إلى الفقر، فهذا فيه فساد للدين وللدنيا. التطاول في البنيان كعلامة من علامات الساعة، ليس كل تطاول في البنيان مذموم، وإنما المذموم من ذلك ما كان مباهاة وتفاخرا وما كان فوق الحاجة، فهذا الذي يتوجه إليه الذم كما دلت على ذلك الأحاديث. وأما أصل البناء فهو مباح وقد يكون واجبا، بناء تكن فيه أنت وأسرتك تحفظ عرضك فهذا واجب، والضرورة تقدر بقدرها، فما كان من الضرورة وما فوق ذلك من الحاجة فلا ذم على أهله، أما ما زاد على الحاجة فيتوجه إليه الذم. دبي تصنع أعلى برج في العالم 808 متر، يبدأ التنافس بين دول الخليج في بناء برج أعلى من هذا البرج، فتعلن الكويت أنها تعزم بناء برج أعلى من برج دبي 1,101 متر. ثم تأتي البحرين فتعلن عن بناء برج 1,022 متر 200 طابق. ثم يأتي أحد أمراء المملكة العربية السعودية فيعلن أنه يعتزم بناء برج بارتفاع 1,600 متر متحديا المقاييس الهندسية والنفسية. هذا مصداقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم: ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. كان البناء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على طابق أو طابقين. بيت المرأة التي من الأنصار كان أعلى بيت حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من طابقين، يرقى فوقه بلال ليؤذن للصلوات. أما الآن فهذه علامة أصبحت موجودة في هذه الأمة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم من التنافس في البنيان، سواء كان بارتفاع الطوابق كما حدث وكما يكون في الزيادة في المساحة الأفقية وفي الإضراب في المباني وفي الكماليات التي داخل المباني. كل هذا من التطاول في البنيان كما قال العلماء في شرح هذا الحديث. ورد الذم عن ذلك فيما رواه أبو داود بإسناد حسنه الأرناؤوط والشيخ الألباني وحسين أسد عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: خرج صلى الله عليه وسلم فرأى قبة مشرفة، يعني بناء مرتفعا، فقال: ما هذه؟ هذا سؤال استنكاري. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإشراف والارتفاع لهذه القبة، فقالوا لفلان من الأنصار، فسكت ولم يتكلم صلى الله عليه وسلم. فلما جاء هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، أعرض عنه صلى الله عليه وسلم إنكارا عليه. تكرر هذا من النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل مرات، فسأل الرجل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عما رأى من إنكار وتغير حال النبي صلى الله عليه وسلم معه. قالوا له: إنه رأى قبتك المشرفة فأنكرها. هو ده السبب. فذهب الرجل الأنصاري إلى قبته فهدمها وسواها بالأرض. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرى هذه القبة، سأل فأخبروه بما حدث، فقال صلى الله عليه وسلم: كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا، إلا ما لا. مرتين يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال الراوي: أي إلا ما لا بد له منه. كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا بد له منه، إلا ما كان لحاجة، وفوق ذلك فهو وبال عليك يوم القيامة. هذا من التطاول المذموم الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ورد التحذير أيضا عند البخاري من حديث قيس ابن أبي حازم قال: دخلنا على صهيب على خباب، وخباب كان يعذب في بداية الإسلام، خباب ابن الأرق رضي الله عنه، دخلنا عليه فوجدناه مريضا قد اكتوى 7 كيات، والكي كما قال صلى الله عليه وسلم آخر العلاج، من شدة مرضه اكتوى 7 مرات. فقال: أصحاب لنا سبقونا ولم تنقصهم الدنيا شيئا، لم تفتح عليهم الدنيا، لم يذهبوا طيبات في هذه الحياة الدنيا، ونحن يتحدث عن نفسه أصبنا مالا لا نجد له موضعا إلا في التراب، يعني في البناء، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن تمني الموت لتمنيت الموت. قال: ثم عدناه بعد ذلك فوجدناه يبني حائطا له، كأنه كان مرغما على ذلك ويتمنى الموت قبل أن يبني هذا الحائط. فقال: كل نفقة ينفقها المسلم فله بها أجر إلا ما كان في التراب أي في البنيان. يبقى كل نفقة ينفقها المسلم له بها عند الله أجر إلا ما كان في البنيان، يعني ما لا حاجة له فيه. بل أشد من ذلك ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وأمي نطيل خصا لنا، خص في رواية نطيل حائطا لنا، خص معمول من القصب من البوص بيعمل بالطين. قال: ما هذا؟ قال: خص لنا وها، يعني أصابه الضعف هيسقط، نصلحه يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الأمر أعجل من ذلك، يعني الموت أقرب إليك من أن تنشغل عن أمور الآخرة بمثل هذه الأمور. ده توجيه نبوي، لا ننفق حياتنا في مثل هذه الأمور، هذه النفقات التي لا حاجة لك إلى إنفاقها في هذه المباني، هذا التطاول الطولي والعرضي في المباني ليس في ميزان حسناتك، بل هو وبال عليك إذا كان فيه تفاخر أو كان في أشياء يصح أن تستغني عنها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله الأول الآخر مسبب الأسباب والأرزاق، حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والوجود، دلت على وجوده الحوادث، سبحانه فهو الحكيم الوارث. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى وآله وصحبه الأبرار معاجم التقى مع الأسرار. وكأن سؤالا يدور في خلدك. أنا أفعل ذلك أتطاول لأولادي سواء كانوا صغارا أم كبارا، لا حرج في ذلك إذا كان على قدر الحاجة، وما زاد عن ذلك فكما قلنا مذموم ومنهي عنه. نحن مع أولادنا لا نقوم معهم إلا بواجب الرعاية، أما التربية فجميعنا مقصرون في ذلك. الرعاية الحيوانات ترعى أبنائها، تجيب له الأكل والشرب والكلام ده، هو كل الناس تعمل كده مفيش مشكلة، مش هو ده اللي هتؤجر عليه إلا إذا أخلصت النية لله عز وجل. الأمر الأهم والمقصود الأساسي التربية على أسس إسلامية يكونوا صالحين نافعين للمجتمع وللإسلام. يقول الله عز وجل: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. هذا مثال، يعني الأرض اللي نباتها طيب يخرج منها نباتا طيبا سهلا نافعا، الأرض الخبيثة لا تخرج إلا نباتا عسرا. هذا مثل ضرب للمسلم وللكافر في الانتفاع بالموعظة. المسلم وكل إناء بما فيه ينضح، المسلم ينتفع بالموعظة، يأخذ أحسن ما فيها، يسمع يتعلم ليطبق وينفذ ويتقرب إلى الله عز وجل. وأما الكافر فلا تنفعه موعظة، وقام كما قال العلماء في هذه الآية: هذا مثال للبيئة الصالحة. البيت المسلم لا يخرج إلا مسلما صالحا نافعا، والبيت الذي بخلاف ذلك لا يخرج إلا صالحا. عايز أولادك يكونوا صالحين، خلي بيئتك صالحة، اهتم بالتربية الإسلامية وليس بالعلو في الأطباق والأدوار ونحو ذلك والبنيان. يقول الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الآية دي معناها ان لو واحد عند الموت هيوصي ويدور على أبنائه في الوصية، لابد لمن حضر الوصية أن يعظه بأن يتقي الله عز وجل في الوصية. وهي عامة مطلقة للموصي والذي يستمع، بل إن لها معنى أعم من ذلك. كل من يخشى على ذريته الضعيفة من بعد موته فعليه أن يتقي الله في جميع أحواله وفي جميع سكناته. إن كنت تخشى على ذريتك مش بالمال، بالتربية الصالحة. مصداق ذلك ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية عن عمر بن عبد العزيز، لما مات ترك 18 دينارا وترك 12 ولدا، فقالوا له: أوصي لأبنائك، أبناء الضعاف وصيهم بحاجة، أنت خليفة. قال: لا أوصي لهم بمال لو كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين ويعطيهم مال من، وإن كانوا بخلاف ذلك غير صالحين فلا أترك لهم مالا يتقوون به على معصية الله. ثم جمع أولاده فوصاهم بتقوى الله عز وجل. يقول الراوي: ولقد رأينا أحد أبناء عمر بن عبد العزيز يسوق 80 فرسا يجاهد بهم في سبيل الله، وأبناء سليمان بن عبد الملك وقد ترك 11 ولدا ترك لهم أموالا طائلة يقولون 1000 دينار لكل واحد منهم. رأيناهم يسألون أبناء عمر بن عبد العزيز أن يعطوهم من النفقة، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللهم اجعلنا ممن يسمعون فيتعظون ويعملون. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.